السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ جميع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من المسائل التي مرت ذكرنا لكم أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب عند قول المؤلف كفارة كدين، واستثنى فقهاء الحنابلة الضمان يعني الكفيل الغارم، هذا ما يخصم الدين. رجل كفل شخصا بمئة ألف، تعلمون أن ذمته تكون مشغولة لهذه المئة ألف، لكن هذا لا يخصم من الزكاة، يعني هذا الدين يعني لا، هذا الدين لا أثر له هنا، فلا يخصم بل يزكي وإن كان عليه هذا الضمان. وهذا لأن يعني لأنه فرع وهناك أصل، فالدين في ذمتي وفي ذمة المكفول اللي هو المكفول يعني الدائن، وهذا كفيل الذي هو كفيل غارم اللي يسمى بالضمين. فهذا الدين في المذهب، هذا الدين في مذهب الإمام أحمد نعم لا يخصم. من المسائل التي تنبني على مسألة يعني ما ذكره الحنابلة من أنها تجب الزكاة في عين المال، لو أن رجل عنده 20 دينارا فقط ومضى عليها سنتان، اشتقولون في هذا، رجل عنده 20 دينارا ومضى عليها سنتان، أو عنده 40 شاة ومضى عليها سنتان، وش يزكي هذا؟ لسنة واحدة يا شيخنا. سنة واحد. نعم. يزكي لسنة واحدة فقط. نعم. من المسائل أيضا في مسألة الدين في التركة، من الزكاة في الدين في التركة، ذكرنا لكم أن من نذر نذرا معينا فمات، أو من عين الأضحية فمات، تقدم على ماذا؟ تقولون رجل عين الأضحية ثم مات، تقدم على الدين، تقدم على الدين حتى لو كان معين. ها؟ مثلها المفلس، المفلس إذا حجر عليه، فإذا كانت الأضحية معينة فإنها تقدم. مسألة إذا سائمة الحولة أو أكثر، هذه كما شرحنا لك واضح، حول أو أكثر واضحة، يعني لو أنها ترعى 6 أشهر فقط، وستة أشهر تسوم، وستة أشهر تعلف، هذه تزكى أو ما تزكى؟ ما تزكى، ما تزكى حتى تزيد على 6 أشهر، حتى تزيد على 6 أشهر. نعم. طيب بارك الله. نعم تفضل. سن الله عليه. نعم. قال الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة. نعم. وقبل ذكر زكاة البقر ذكرنا لكم أنه يعني لم يجد بنت لبون، فإن له أن يخرج بنت مخاض هكذا. نعم. ويدفع الجبران. هنا قيد في المذهب، وهو أنه لابد أن تكون بنت المخاض موجودة في ملكه، يعني رجل أوجبنا عليه بنت لبون و لم يجد بنت لبون، ووجد في ملكه بنت مخاض. أما الرجل يذهب إلى السوق وقد أوجبنا عليه بنت لبون فيشري بنت مخاض ويدفع الجبران، لا، ده واضح؟ نعم. إنما يدفع السن التي هي دون أو السن اللي هي فوق إذا كانت في ملكه، أما إذا كانت ما هي في ملكه نقول ما دام إيش للأصل اللي وجه في الأصل، الذي وجه في الأصل معه، أو جبنا عليك بنت لبون، أو جبنا عليك مثلا عنده 40، أو جبنا عليه بنت لبون قال ما عندي بنت لبون أبا أروح أشيل لكم من السوق بنت مخاض وأعطيكم الجبران، مش نقول؟ نقول لا، أدم تشتري من السوق تشتري بنت لبون. لكن لو قال عندي أنا في المكان بنت مخاض، فحينئذ نعم نقبلها منه تيسيرا ونأخذ منه الجبران. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر. ذكر أنها مشتقة، مش أنها مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته، لأن البقرة تشق الأرض بالحراثة. نعم. ثم قال الله، قال: ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. نعم. إذن في 30 من البقر تبيع أو تبيع، التبيع أو التبيعة ما له سنة واحدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب في 40 مسنة لها سنتان. نعم، لها سنتان المسنة. نعم. قال ولا يجزئ مسن ولا تبيعا، يعني هنا ما يجزئ. الآن أوجبنا عليه في 40 مسنة أنثى، ما تجزئ، ما يجزئ المسن. إذن التبيع يجزئ في 30، لكن في 40 ما يجزئ المسن، لابد من مسنة أنثى. ولا يجزئ كذلك تبيعان، ولا جبران هنا في البقر. نعم. أحسن الله عليك. قال: ثم يجب في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم. فإذا بلغت، يعني لو كان عنده مثلا 100، لو كان عنده 100 من البقر، يعني ترعى بقر ترعى، كم نوجب عليه؟ نعم، تبيعان شهو، تبيعان وكم؟ سنة ومسنة. نعم. سنوناك. قال: فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير، لحديث معاذ رواه أحمد. نعم، خير. نعم. قال: ويجزئ، يعني صار عنده 120، إن شاء يدفع 4 أتبعة، وإن شاء أن يتبع 3 مسنات. نعم. سن الله عليك. قال: ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه. أي تقدم. فيجزئ، نعم، يجزئ أن تدفع تبيعا، ويجزئ أن تدفع مسنة من باب أولى. ما دام التبيع يجزي فالمسن الذكر يجزئ في 30، لكن في 40 لا، لابد مسن. إذا في 30 يجوز أن تدفع تبيعا، ويجوز أن تدفع، نعم، أن تدفع مسنة، ويجوز أن تدفع مسنة، ويجوز أن تدفع كذلك تبيعة، والمسنة كذلك من باب أولى. يعني في 30 تبيع أو تبيعة، ولو دفع مسنا أجزأ، لأن التبيع يجزئ فالمسن من باب أولى، ولو دفع مسنة أجزأ كذلك. نعم. صلى الله عليه. قال: ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. نعم، يجزئ ابن لبون، ابن لبون وحق وجذع. ابن اللبون عن بنت المخاض، ابن اللبون. فإذا أجزئ ابن اللبون ألا يجزئ الحق من باب أولى؟ يجزئ. وهل يجزئ الجذع من باب أولى؟ نعم، يجزئ، يجزئ من باب أولى. نعم، لكن هذا عند عدمه، إذا عدمت بنت المخاض، إذا كانت موجودة لا، ما يجزئ. نعم. صلى الله عليه. قال: ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. لرجل كل أو ذكور خرفان يجوز أن يخرج الذكر، أو كلها من الفحولة يجوز أن يخرج، يجوز أن يخرج الذكر كلها ذكور. إذن عندنا ثلاث مسائل، هذه المسائل الثلاث في البقر في الثلاثين يجزئ التبيع، وبنت المخاض إذا أجزأ ابن اللبون فما فوق، وإذا كان النصاب كله ذكورا التيس لا يؤخذ، قالوا لنقص لحمه، تيس لا يؤخذ قالوا لنقصه وفساد لحمه، يعني إذا تم له كما تعلمون سنة سيأكلون عندنا دون السنة، أما في السنة فلحمه يفسد. ونعم نعم، فإلا ما إلا تيس الضراب إن رضي ربه، لأن فيه نعم فيه فائدة، تيس الضراب يجزئ. نعم سأل الله عليك. قال: فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا، أهلية أو وحشية، شاة، جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. يجب في 40 من الغنم سواء كان أو من المعز أو من المعز، سواء كانت أهلية أو وحشية، شات أنثى يعني، وهي التي تجزى في الأضحية، وهي جذع ضأن يعني 6 أشهر فما فوق من الضأن، أو ثني معز، ها الثنية من المعز، نعم يعني اللي لها سنة من المعز. نعم سن الله عليك. قال: وفي 121 شاتان إجماعا. إذن في 40 شات، طيب في 120 كم شاتا؟ في 121 شاتا. نعم حسن الله. وفي 201 ثلاث شياه. في 201 ثلاث شياه، في 201 ثلاث شياه. نعم قال حسن الله: ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه، ففي خمسمائة خمس شياه، وفي 600 ست شياه، وهكذا. إيه يعني إذا 300 ثلاث شياه، 400 أربع شياه، إذا من 201 من 201 إلى 399، وش الواجب؟ ثلاث شياه. واضح؟ شوف نعم. الآن 40 شات إلى 120 شات واحدة، إذا بلغ 21 فيها شاتان، إلى كم؟ إلى 200 فيها شاتان، إذا زادت على 200 واحدة فيها 3 شياه، إلى 399 للشياه، إذا وصلت 400 في 4 شياه، ثم 500 5 شياه، ثم 1000 10 شياه، وهكذا. واضح هذا؟ نعم حسن الله. قال: ولا تؤخذ هرمة. نعم لا تؤخذ الهرمة، هي الطاعنة في السن الكبيرة، الطاعنة في السن، هذه ما تؤخذ ما تقبل. نعم حسن الله. قال: ولا معيبة لا يضحى بها. كذلك لا معيبة لا يضحى بها، إذا كان فيها عيب من العيوب التي تؤثر في الأضحية مثل عوراء بين عورها، هذه ما تنسي. نعم بسم الله. إلا إن كان الكل كذلك. إلا إن كان الكل كذلك، تقدم في الإبل حكم آخر، إن كانت معيبة أخرجنا شاة صحيحة لكن بالقيمة هكذا. نعم تذكرون هذا الشات صحيح نخرجها لكن بالقيمة. لكن هنا يقول ولا معيب لا إلا إن كان الكل كذلك، إن كان كلها معيبة نخرج معيبة. لماذا؟ حتى لأننا ما هي مثل الإبل. وش الفرق؟ الفرق أن الإبل شات من الأصل سيأتي بها من برا لأن ما له إبل، أما هنا فالشياة هي ماله وهي معيبة. فلا نقول اذهب إلى السوق واشتر شاة بسعر مثلا نازل مثل ما قلنا في الإبل، يعني بحسب قيمة الإبل، لا، كذا كلفناه أن يشتري، نأخذها من غنمه معيبة. هذا واضح؟ واضح الفرق؟ الفرق لكم واضح؟ نعم شيخ صلاح. قال ولا، قال ولا حامل، قال ولا حامل، ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة، ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. نعم. ولا الربا، الربا هي التي تربي ولدها، الربا هي التي تربي ولدها، قاله الإمام أحمد، تربي ولدها هذه الربا. وقيل إن الربا هي التي تسمى، يعني تسمى معدة لتسمية، هو الظاهر والأجل. ولا حامل كذا، ونعم قرأناها. ولا طروقة الفحل، طروقة الفحل يعني التي يطرقها الفحل، التي يطرقها الفحل ما تؤخذ، ما تؤخذ من صاحبها. لماذا لا تؤخذ؟ لأنها تحمل غالبا، تحمل إنه إذا دفع. ولا كريمة، الكريمة هي النفيسة، إن شاء الله تكون نوعية طيبة في غنمه، نفيسة. ولا أكولة، لأن الأكولة عادة تكون سمينة، الأكولة التي تكثر من الأكل تكون سمينة. قال إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. نعم حسن الله عليك. قال وتأخذ مريضة من مراض، المريضة تأخذ من المراض، إذا كان كل يعني كل المال مريضا فتأخذ مريضة من مراض. نعم. صلى الله عليه. وصغيرة من صغار غنم، صغيرة من صغار، لو ما عنده إلا صغار، يعني قلنا أن الصغار هنا لابد أن تكون هذه الصغار يعني ما تعتمد على اللبن، تعتمد على اللبن ما فيها زكاة، يعني يعني ترعى. هل يتصور هذا؟ يتصور بعض الناس يكون عنده مثلا 100 شاة ترعى، وبعد شهرين مثلا، باقي شهران لتمام الحر، يستبدلها بصغار هرافي، فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ ايش تقولون؟ فيها. فيخرج صغيرة، لأن الأصل في الغنم ما يخرج صغيرة. ولذا نبه المؤلفون، الغنم يجب أن يخرج الثني من المعز أو الجذع من الضأن. نعم. لكن هنا ما دام أن المال كله صغار فيخرج صغيرة. نعم. وقد تلد الأمات ثم تموت الأمات، ممكن هذا، أو يبيع الأمات. رجل عنده مثلا 100 شاة، 8 أشهر 9 أشهر ولدا، ويوم قبل ما يفطم من يعني الأولاد باعه، صار عنده صغار، يخرج صغيرة. نعم. صلى الله عليه. لا إبل وبقر فلا يجزئ فضلان وعجاجين، فلا يجزئ فصلان. صلى الله عليه. قال فلا يجزئ فصلان وعجاجين، إيه يعني في، يعني في ما يجزئ فصلان وعجاجين، لأنها محددة، بنت مخاض، بنت لمون، بنت، وضح هذا. الإبل أنها يعني، يعني نفرض الآن رجل اشترى عنده إبل و يوم بقى مثلا 3 أشهر باع الإبل وأبقى أولاده، عنده 100 من الفصلان توهن ما تم سنة، يعني توهن الآن يعني بيتم سنة أو ما تم سنة، لا بعد ما تم سنة ما دام عزلنا الأمهات، يعني عنده مثلا إبل مضى له 6 أشهر ولدا، ويوم تم ابنائه 6 أشهر باع الأمهات، هل تجب الزكاة في أولادها؟ لا ما تجب. لا ليش ما تجب؟ يعني رجل عنده 100 ناقة مضى لها مثلا 4 أشهر 5 أشهر وجابت، كل واحدة جابت القحات يعني أنا ما أقول جابن، 7 أشهر 8 أشهر كمل الحول، قبل ما يكمل الحول مثلا بأسبوع بأسبوعين باع كل الأمهات وخلى عيالهن يرعن عيالهن أعمارهن 7 أشهر 8 أشهر يرعن، ها يرعن، وش نقول الآن؟ فيهن الزكاة كذا؟ فيهن الزكاة مثل ما قلنا قبل قليل بالغنم. اي نعم، رجل عنده غنم وباع الأمهات وأبقى أسخال وجاء الحول على أسخال، ما يزكي أسخال؟ ليش؟ طيب هذا رجل عنده 100 من أسخال وش يخرج؟ أجيبه معنى أحد. اي نعم شيخ. إيه وش تجيب؟ نعم واحد 100 سخ واحدة. نعم لو كان عنده 100 بنت مخاض شنو نجيب عليها؟ هل نقول بنت مخاض أو بنت مخاض؟ 100 من الإبل فيها، 100 من وش الواجب فيها؟ نعم إذا بلغت، نعم ها الرجل عنده 100 ناقة وش الواجب عليه؟ نقة ثانية. نعم نقة ثانية. ما نقول ناقة، رجل عنده 100 ناقة نعم ها في 91 وش الواجب فما فوق؟ نقة ثانية حقة، ما نقول ناقة حقة كذا؟ لا حقة اي قلت حقة بس اي قل حقتان الماس. طيب حقة هي حقتان الواجب عليه، الواجب عليه حقتان. طيب هل اذا هل يخرج بنات مخاض ولا يخرج حقاق؟ يقول كل مالي بنات مخاض، نقول لا تخرج حقتين هنا في الابل لان الابل محدد شرعا. نعم تلبون. اما الغنم ما فيها الا كم؟ ما فيها إلا ثني معز أو جذع الذي يجزي في الأضحية، إلا إذا كانت كلها سخالا، كانت كلها سخالا ما نكلفه يجي يشتري من برا، لو في واحدة فقط جذعه أخرجه، هذا واضح؟ قد تكون مشكلة المسألة، هذا واضح لكم؟ واضح. نعم تفضل. قال وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المال. نعم إذا اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المال. نعم هذا في الغنم طبعا، الإبل واضح بنت مخاض بنت لبون، هذا الكلام في الغنم. رجل عنده نصفهن خرفان ونصفهن أناثي، هل يجوز نأخذ ذكر؟ أجيبه ذكور وإناث، عنده ذكور وإناث هل يجوز نأخذ ذكر؟ ناش ما يجوز إناث شيخ، ها إيش؟ لا مخرجينات ما أسمع الله ما ما يخرجينات يا شيخ. إيه لابد أحسن. لو كان نصفها نصفها معيبات ونصفها صحيحات هل يجوز نخرج معيبة؟ لا. إيه نخرج صحيحة بقدر المالي. لكن لو كانت كلها معيبة نخرج معيبة. انتبه هذه مسألة دقيقة في الحق. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المال. إيه لو كانت مثلا الكثير عندنا ضأن ومعز رجل يقول عندي 20 عنز وعندي 20 شات نضمهن أو ما نضم؟ الجواب نضم لأن جنس واحد. طيب وش الواجب؟ يقول أبا أخرج عنز. يقول ما في مانع تخرج عنز بس تكون بقدر المال. لو قدر مثلا أن المعز تسوى 400 والضأن تسوى 600 نقول أخرج عنز بقيمة 500. شوف لك واحدة طيبة قيمتها 500 حتى تكون بالوسط. لو قال بخرج ضأن نقول يلزمك أن تخرج ضأن بقدر 500 بقدر 600 بقدر 500 لأن الأغنام كما تعلمون تتفاوت. لكن الضأن هذه الغالب فيها 600 وهذه الغالب فيها 400 لكن تأتي معزة أحيانا أغلى منها الضأن. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان كونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحو أو خلطة أوصاف بأن تميز مال كل واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ومحلب وهو موضع الحلب وفحل لا يختص بطرق أحد المالين ومرعا وهو موضع الرعي ووقته لقوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وغيره. نعم الخلطة تصير المالين كالمال الواحد كالمال الواحد. هذا في زيد وبكر اشترى هذا 20 شات وهذا 20 شات وتشاركوا بهم بالبر فهذه خلطة حاطين بالبر يرعن هذه خلطة. فيقول هنا إن كان نصابا من ماشية يعني كان المجموع نصابا وعلى ذلك لو كان هذا له 10 وهذا له 10 هل في ذلك زكاة؟ لا لأن المجموع 20 لأن المجموعة 20 لا لابد أن يكون مجموع المالين نصابا يعني صرنا كأنه مال لرجل واحد. طيب قال والخليطان من أهل وجوبها لو كان أحدهما مثلا كافرا والآخر مسلم 20 للمسلم 20 للكافر هل في ذلك زكاة؟ لا نعم. لأن لا. الخليط الآخر إيه ليس أهلي وجوبها. يقول سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل النصف أو نحو أو خلطة أوصاف قد تكون خلطة أعيان. خلطة الأعيان 2 شروا 40 شات هذا دفع 10,000 وهذا دفع 10,000 واشتروا 40 شاتا وضعوهن في البر كل شات يكون فيها يعني ما هو مميز المال هذا ماله هو مال الآخر واحد غير متميز. هذه لأنها داخلة في الخلطة وقد تكون خلطة أوصاف خلطة الأوصاف في عدة أمور. خلطة الأوصاف هذا له 20، قد يكون وسمها عليه وسم، أو مثلا يضع لها أرقام معروف، هذه لفلان وهذه لفلان، لكنها مختلطة خلطة أوصاف. قال بأن تميز ما لكل واشترك. اشترك في ماذا؟ لابد من اشتراك. بعض الناس هذا له شبك وهذا له شبك، لا هذه ما فيها زكاة. هذا 20، هذا 20 في شبك وهذا 20 في شبك، ما في زكاة. لابد أن يشترك في المراح، معروف المراح نسميها الآن الشبك، يعني المكان اللي تمرح به، يعني المبيت والمأوى. أيضا يقول ومسرح. المسرح المكان التي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، تجتمع في مكان، نعم هذه واحدة تجتمع في مكان. ومحلب موضع الحلب، لكن لو كان هذه له موضع حلب وهذه له موضع حلب آخر، لا موضع الحلب. ما هو الإناء؟ الإناء كيف كل واحد له إناء، كل واحد يجيب دلاية أو يجيب كذا، ما في إشكال، لكن المحلب يعني موضع الحلب. قال وكذلك المرعى. المرعى واحد، مرعى واحد ووقت الرعي واحد، لكن لو كان 20 يسرح بين الصبح و20 بالمساء، ما في زكاة. يكون المرعى واحد والفحل واحد، لكن لو كان لكل واحد منهما فحل، ما فيه زكاة. لابد أن يكون الفحل واحدا. الراعي ما يشترط أن يكون واحدا، ما يشترط، خلافا لصاحب الإثنان. يعني لو كان الراعي هذه له ما له راعي وهذا له راعي، يعني يمشون جميع ويرتبون جميع، لكن هذا له راعي وهذا له راعي، يعني من زيادة الحرص، هذا ينظر إلى حلال حلاله وهذا ينظر إلى حلاله. صاحب الإقناع يقول لابد أن يتحد الراعي، والمذهب لا، لا يشترط. كذلك لا يشترط اتحاد المشرب. بعضهم يقولون بهذه تشرب مكان وهذه تشرب المكان، يعني تشرب يضع له دواء يضع لها شيء، نعم المقصود أن المشرب يختلف. فصاحب الإقناع يرى أنه لابد من اتحاد يعني المشرب، وهذا قوي. والمذهب يقولون لا، لا يشترط، لا يشترط ذلك. كذلك لا يشترط خلط اللبن كما هو المذهب، نعم. طيب، ولا تشترط النية هنا، نية الشركة أو نية الخلطة، حتى لو لم ينوي. بعض الناس ماشيين على كذا يعني من غير نية، نعم. فالمقصود أنه حصلت الخلطة، نعم. ثم قال تفضل. معي الله يعافيكم. سلام الله يا شيخ. قال فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو لأربعين رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما، فعليهم شاة على حسب ملكهم. لابد كذلك أن يكون الاشتراك في حول تام، حول تام اشتراك. طيب، بعض الناس يعني كله يحب مثلا حليب الغنم وكذا، شاة واحدة حاطة بالبر، اجتمع ناس، هذا جاب شات وهذا جاب شاتين، فلو قدر أن واحد له 39 شات وواحد له شات، هل تجب الزكاة أولا؟ يعني إذا توفر الشرط، نعم. إيه، هذا مسلم وهذا مسلم، يعني هذا من يعني من أهل وجوبها، والآن بلغت نصابا، بلغت 40. طيب، وجبت شات على هذا كم منها؟ يعني لو كانت الشاة ب400 يجب على صاحب 39 390، وعلى صاحب الشاة 10. هذا واضح؟ يعني على حسب النسبة، قسمة حسابية. تفضل. سبحان الله. قال وإذا كان 320 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد بشيء من الحول فعلى الجميع شاة أو ثلاثة. أي لأن الخلطة تصير المالين مالا واحد، هذا له 40 لو كان وحده تجب عليه شاة، وهذا له 40 لو كان وحده وجبت عليه شاة، وهذا له 40 لو كان وحده وجبت عليه شاة، لكنهم خلطة. المجموع كم؟ المجموع 120. في 120 كم تجب إذا كانت لرجل واحد؟ شات واحد. إذا نقول عليكم أيها الثلاثة شات واحد على الجميع، على كل واحد منهم الثلث، على كل واحد منهم الثلث، لكن بشرط، وهو قول هنا ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول. لو ثبت لأحدهم الانفراد في شيء من الحول، لا، ما صار الحول تاما على الشركة، هذا واضح؟ نعم. إذا كان هكذا كل واحد يزكي يزكي ماله. سأل الله عليك. قال ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا في فقد نعم ولا فيما دون نصاب، كذلك تقدم إذا كان دون النصاب ما له أثر، هذا عاشر وهذا عاشر ما له أثر. نعم. ولا لخلطة مغصوب، كذلك خلطة المغصوب ما لها أثر، هذا مغصوب. نعم. صلى الله عليه. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. أي يقول هنا لو أن لرجل مثلا، لو أن لرجل شاة مثلا في حائل وعشرين شاة في القصيم، الآن بينهما مسافة قصر، فما تجب عليه الزكاة، هنا عشرون وهنا عشرون. لو كان له 40 في حائل و40 في القصيم، وش نقول؟ كم يخرج؟ شاتين. أحسنت، يخرج شاتين، شات هنا وشات هنا. طيب فلكل محل حكمه، مثل هذا لو كان يعني شارك حاط له 20 شات مع بدوي مثلا هنا و20 شات في مكان آخر بينهما مسافة قصر، العشرون هناك معها 20 والعشرون هناك معها 20، هنا شات نصف شات وهنا نصف شات. إذن في السائمة إذا تفرقت فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه، فلكل محل حكمه، فجعلوا هنا التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين. نعم. صلى الله عليه. تجي الإمام لا يجمع بين متفرق. نعم. فلكل سائمة في محل حكمها ما دام في مسافة قصر، لكن مسافة أقل من مسافة القصر بينهما 40 كيلا تجمع، لو كان بينهما 40 كيلا فإنها تجمع. نعم. سأل الله عليك. قال ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. أي لا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير الماشية أبدا، غير الماشية ما له أثر. ولذا يأتيكم حتى في الزروع والثمار لو كان له مثلا مزرعة في حائل ومزرعة في القصيم تجمع هنا. طيب قال ويحرمان، سأل الله، قال ويحرمان فرارا لما تقدم، يحرمان فرارا لما تقدم ذكر أنه يحرم الفرار، يحرم الفرار. نعم. هذا الرجل له 60 شاة، له 60 شاة يعني متباعدة بينها مسافة قصر، في كل محل 20 خلطت بـ20 لآخر، كم يلزمه؟ يعني له 60 نصف. نعم إيه؟ نصف نصف نصف شات ونصف شات ونصف نعم. يعني المجموع صار شات ونصف المجموع صار شاتا ونصف الشات. طيب نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله.